غير ما تنعسوش تكاو كي ما تنعسوش. كل مره كسي معايا كل ما كانت ياك ما نعش السيمانه كامله وانا لا اصبر اصبر اصبر معايا التسويعات باش نوصل ان شاء الله للام انا بسم الله ان شاء الله تعالى يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ملهمين موفقين مباركين مسددين. اللهم احفظنا بحفظك واجعلنا في معيتك، واجعلنا من أهل ولايتك يا ذا الجلال والإكرام. مهما على حال الظالم فإن الله جل وعلا يرى حاله، يسمع كلامه، عليم سبحانه جل في علاه بقوته وبأسحاره ومكره وغره وبكفره وشره، وهو الله اللطيف الخبير. وهو الله نسأله سبحانه وحده لا شريك له، اجتمعنا على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نرجو رحمته ونخشى عذابه. نسأله البلسم والدواء والسعادة والسعة والرزق والغنى والبركة. اللهم إنك أنت الله، قرب منا الخير والأخيار، واصرف عنا الشر والأشرار، واجعلنا من عبادك الذين جملتهم بالخير والهدى، وأعطيتهم سبحانك من واسع فضلك خيرا ورحمة وهدى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك أنت الله، ونحن في هذا اليوم العظيم. اللهم اجعلها ربنا أوقاتا طيبة مباركة نتحرى فيها إجابة واستجابة. اللهم إنك أنت الله، اجتمعنا على كتابك وعلى ذكرك وحمدك وثنائك وسنة نبيك. اللهم ربنا اجعل رفقتنا ملائكة طيبة، واجعل ربنا الملائكة تكفنا وتؤيدنا وتنصرنا يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات، نسمعها لكل كبير في الشر ونسمعها لكل كبير في الخير. فالتدافع سنة إلى قيام الساعة، فهنيئا لمن استعمله الله جل وعلا فيما يحب ويرضى، هنيئا لمن وجد نفسه مقبلة على ما يحبه الله ويرضاه. طوبى له، طوبى لمن أشغل نفسه بذكر الله وأوقاته بطاعة الله فكان في خدمة عباد الله. إذا قرب قرب خيرا، وإذا دنا دنا بخير، وإذا أمر أمر بخير، وإذا أعطى أعطى خيرا، فهنيئا له وطوبى له. وبئس القوم الذين اجتمعوا على معصية الله، اجتمعوا على أذية عباد الله، اجتمعوا على الكفر وعلى السوء وعلى السلب والعطب وعلى الفتن والمحن، يقلبون الناس في الشر، يقلبون الناس في الهموم، يقلبون الناس في المصائب والحوادث، أعطوا لأنفسهم هالة السوء والسواد، أعطوا لأنفسهم مهمة إبليس والشياطين، أعطوا لأنفسهم السيوف والخناجر والرماح يؤذون بها رقاب العباد وقلوب العباد وصدور العباد. بئس القوم هم، لا رفع الله قدرهم ولا أعلى شأنهم، خابوا وخسئوا وخسروا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. اللهم إنك أنت الله جامعنا اليوم لا ريب فيه، وأنت القادر سبحانك. العباد عبادك إنسا وجنا، والخلق خلقك إنسا وجنا، وأنت المالك لكل شيء، رب كل شيء ومليكه. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت وفي هذا اليوم وفي هذا الزمان والمكان أن تؤيدنا ربنا بالنصر والتمكين، وأن تصب علينا ربنا البلسم والدواء والتأييد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اكتب لنا ربنا بهذا الجمع سعادة لا شقاء بعدها، وغنى لا فقر بعده، وخيرا لا شر بعده، ونورا لا ظلمة بعده، يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم إنك أنت الله معنا تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عنك شيء من حالنا، لا يخفى عنك ربنا شيء من حالنا أو في أبداننا، مهما على حاله ثعبان ضخم كبير. أقولها وأعيدها وأكررها، ثعبان ضخم كبير جاء إلى الأبدان، جاء إلى الأبدان فسكنها، جاء إلى البدن فسكنه، جاء إلى الزوجين فسكناهما أو سكن بينهما. ثعبان ضخم كبير، ثعبان بألوان شتى، طوله عظيم وحجمه عظيم، يتجلى في المنام في هذه الصورة، يتجلى في المنام في هذه الصورة وفي هذه الكيفية والهيئة وفي هذا الشكل. نعم قد تعاظم كبيرا وتعاظم طويلا وتعاظم كثيرا، ثعبان ضخم كبير، ملك من ملوك الجان، إنه الملك الكبير، اشتهى سم الثعبان وضخامة الثعبان وطول الثعبان وقوة الثعبان الكبير. تجلى في هذه الصورة ملك ثعبان، ساحر ثعبان، من الأبالس الكبار في كل مكان. نعم أصحاب له في الحصاد وفي الزرع، أصحاب له في الأتربة وفي التراب، في ألوان الأتربة والتراب، أصحاب له فوق الثرى فوق التراب، تحت الثرى تحت التراب، أصحاب له عظيمة، أصحاب له عظيمة، مدفونة عظيمة ومعقودة عظيمة، لاصقة بالتراب. ثعبان ضخم كبير يسمع، له قوة وجلد وصبر وجنود، له قوة وجلد وصبر وجنود، له قصور، له قلاع، له حصون يختبئ ويظهر إليها. إنه الثعبان الكبير، إنه الثعبان الضخم العظيم، صاحب المفاسد العظيمة وصاحب الشرور الكثيرة، صاحب الفراق وصاحب العداوة وصاحب النكال وصاحب الدمار. نذكر بسم الله ونحن في طريق إلى الله جل في علاه، نرجو بحمده وثنائه وصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم شفاء لكل سقم دام سنين، لكل علة تواصلت سنين بين زوجين اثنين، وبين أبناء وبنات وفي بيت ودار. أبالسة كبار في كل مكان، واجتمعوا من كل مكان، بالأسحار الموروثة من جهة، وبأسحار أخرى جديدة من جهة، وبأسحار في بيت من جهة، أبالسة أبالسة أبالسة تحالفوا بالكفر والسواد، فجعلوا أهل البيت في سجن، أطبقوا عليهم، ضيقوا عليهم، فحكموا في مسارهم في سيرهم. إنهم الجن والشياطين الكفرة، بل إنهم الأبالسة الكبار في كل مكان كفرة فجرة، أولئك هم الكفرة الفجرة. شيطان كبير عاشق اختار العشق ليتنقل في الأم والابنة، شيطان عاشق اختار أن يكون في الأم والابنة، اختار الأم، شيطان عاشق كبير، فصد الزوج صدودا ومنع الزوج صدودا، وصد الابنة فمحى المفاتن، محى المفاتن والعلامات والسمات والجمال، إنه الشيطان. ففي البيت شيطان وفي البنات شيطان، بالعشق يطير وبالعشق يغوص، شيطان عظيم تملك الأمة وتملك الإبنة. كيف يكون حال البيت والأبالس الكبار في كل مكان في الأبدان وفي البيت، الأبالس الكبار في كل مكان، الأبالس الكبار في كل مكان، في الأم وفي البيت، في الإبنة وفي البيت، في الأبناء وفي البيت، وفي الآباء وفي البيت. أبالسة كبار عظام شداد غلام قساة، أبالسة لا يرحمون أبدا، أبالسة لا يعرفون رحمة ولا يعرفون خيرا، أبالسة لا يعرفون رحمة ولا يعرفون خيرا. إذا أقبلوا أقبلوا بشر، وإذا أدبروا أدبروا بشر. نعم إنهم الأبالسة، لا نوم لهم ولا راحة لهم، لا نوم لهم ولا راحة أبدا أبدا. لقد اجتمعوا على بيت بسحر في البيت، وبسحر موروث مع أهل البيت، وبسحر كان مع الأزواج في زواج في البيت. فاجتمع الشر من كل جهة، واجتمعت الشرور من كل قبلة، فالبيت تحت وطأتهم، البيت يئن من عذابهم، البيت والبيت هم أهله، البيت والبيت هم أهله. والعجب والغريب، سجنوا أهل البيت حتى إذا أرادوا أن يحولوا البيت وأن يغيروا البيت والجهة والقبة في البيت، ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. أنتم معنا ونعذبكم، لا خروج ونعذبكم، لا فرار ونعذبكم، نتلذذ بكم ونتمتع بكم، استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. نعم إنهم الشياطين اجتمعوا مع بعضهم البعض، تآلفوا وتآخوا في قضية واحدة، وهي الإطاحة ببيت واحد. ثعبان الملك وجد الجنود في بيت، ووجد أسعار أخرى في طريق جددت، فهكذا هم، هم في قبلة واحدة وفي رمية واحدة، كل فرد من أفراد البيت في عذاب شديد. أيها الشيطان الكبير العاشق، أيها الشيطان الكبير العاشق، أيها الشيطان الكبير العاشق، أيها الشيطان الكبير العاشق، لقد آذيت السوءات والعورات، وآذيت المفاتن والجمال. أيها الشيطان العاشق الكبير، أيها الشيطان في الأم، أيها الشيطان في الإبنة، أيها الشيطان في الوالد، أيها الشيطان في الأبناء، اتق الله جل وعلا. جنود، جنود في كل مكان تتربص بالبيت وبالأبدان في كل مكان، جنود من الجن، جنود للأبالسة، وجنود للشياطين، وجنود للملوك، وجنود للكفرة، جنود في كل مكان. في البيت جنود، في الأعتاب جنود، في أرجاء البيت جنود، وفي الأبدان جنود. احتبوا بالأبدان وحول الأبدان، حول الأبدان جنود، وفي الأبدان جنود، من رجال الجن جنود، ومن نساء الجن جنود. جنود كبيرة، جنود كبيرة، سلاسل كبيرة، سلاسل كبيرة، سلاسل وعقد كبيرة، سلاسل على الجانب البدن، سلاسل حتى لا يتكلم أحدهم، حتى لا يتحول أحدهم، حتى لا يعترف أحدهم، حتى لا يخرج أحدهم. إنهم الأبارسة الصحرة الذين سلسلوا جنهم وسلسلوا خدامهم وسلسلوا حراسهم. ففي البدن سلاسل، على الجن سلاسل، على الأقوياء سلاسل ممن هم أقوى منهم. في البدن شياطين أقوياء لكنهم سلسلوا ممن هم أقوى منهم وفوقهم قوة وقدرة. نعم في الجن أقوياء لكنهم مسلسلون لمن هم أقوى منهم كفرا وشرا وعذابا وسحرا. في البدن سلاسل عظيمة، في الجوارح سلاسل عظيمة، في العورات سلاسل عظيمة، على النجاح والتفوق وعلى السعادة، على السعادة والرفعة والعزة سلاسل عظيمة، سلاسل عظيمة جاء بها كبار السحرة من الجن والإنس. سلاسل عظيمة، سلاسل عظيمة جاء بها كبار الجن، جاء بها كبار الجن. سلاسل سلاسل سلاسل جاء بها كبار الجن، كبار السحرة من الجن، وكبار السحرة من الشياطين، وكبار السحرة من المرضى، وكبار السحرة، كبار السحرة، كبار السحرة، كبار السحرة، كبار السحرة من العفاريت، كبار السحرة من الثعابين، كبار السحرة، كبار السحرة، كبار السحرة في الأبدان. على البيت حراس، في البيت حراس، في البيت حراس، حراس لأسحار في بيت، وحراس في البيت لأسحار لأفراد البيت. وفي البيت حراس للجن الذين سكنوا أبدان من هم في البيت. فاجتمع الحراس بأشكالهم وأنواعهم ووظائفهم ومآربهم، اجتمع الحراس في البيت، على البيت حراس، وعلى سحر البيت حراس، وعلى الجن الذي في البيت حراس، وعلى الجن الذين هم في الأبدان حراس. فحراس الكفر هم، حراس أشداء، حراس أقوياء، جعلوا العبث في البيت، جعلوا العبث في البيت، بعثروا البيت، أساءوا إلى البيت، أساءوا إلى البيت في جماله، في اتزانه، في نقائه وصفائه، أساءوا إلى البيت، أساءوا إلى البيت، في طعامه وشرابه، أساءوا إلى البيت، في لباسه وزينته، أساءوا إلى البيت في عطله، في عطله وأفراحه وأعياده ومناسباته، أساء إلى البيت في أبنائه وبناته، في أربابه، في أصحابه، أساء إلى البيت إساءة عظيمة مظلمة، إساءة عظيمة سوداء. أساء إلى البيت جن عمروا شرا وعمروا كفرا. إبليس كبير في الأزواج والأبناء، وكل بالأزواج والأبناء. إبليس كبير، إبليس كبير، إبليس كبير، إبليس كبير، وكل وكل بالزوجين والأبناء والبنات. إبليس كبير، فالسحر عظيم أسود، سحر عظيم أسود، موروث عظيم أسود، سحر عظيم أسود وموروث عظيم أسود، سحر عظيم أسود وموروث عظيم أسود، سحر عظيم أسود وموروث عظيم أسود، سحر عظيم أسود وموروث عظيم أسود، سحر عظيم أسود وموروث عظيم أسود، سحر عظيم أسود وموروث عظيم أسود، سحر عظيم أسود وموروث عظيم أسود، سحر عظيم أسود وموروث عظيم أسود، للزوجين اثنين، للزوجين اثنين، سحر عظيم أسود وموروث عظيم أسود. إنه الثعبان، ثعبان الأبالسة، وثعبان الشياطين المرضى، ثعبان الأبالسة، وثعبان الشياطين، وثعبان المرضى، ثعبان الأبالسة، وثعبان الشياطين المرضى، وثعبان كبار السحرة، ثعبان كبار السحرة، ثعبان كبير. الحيات الحيات بألوانها وأشكالها، الحيات بأنواعها وأشكالها، الحيات حيات سامة بأنواعها وأشكالها، في البيت حيات، وفي البدن حيات، في الزوج حيات، في الزوجة حيات، في الابن حيات، في الولد حيات، في البنات حيات، حيات حيات حيات، مع الشيطان حيات، مع الإبليس حيات، مع إبليس حيات، مع ملوك الجان حيات، مع كبار السحرة حيات، بألوانها بسمها بطولها حيات حيات، في الأم حيات، في الزوجة حيات، في البنات حيات، حي شيطان كافر، حي شيطان كافر، حي شيطان كافر من ساحر علي، حي شيطان كافر من ساحر علي، حي شيطان ساحر من ساحر عليم، حي شيطان ساحر من ساحر عليم، حي شيطان ساحر من ساحر عليم، حي شيطان ساحر من ساحر عليم، بثعبان نظيف، حي شيطان ساحر من ساحر عليم، بثعبان نظيف، حي شيطان ساحر من ساحر عليم، بثعبان نظيف، حي شيطان ساحر من ساحر عليم، بثعبان عظيم، حي شيطان ساحر من ساحر عليم، من ساحر من ساحر من ساحر عليم، بشيطان رجيم، بشيطان رجيم، بثعبان عظيم، جاد جاد كبير، جاد جاد كبير، ثعبان ثعبان كبير، ساحر ساحر كبير، بسحر كبير، بموروث كبير، بمدفون كبير، بمعقود كبير، الله أكبر من كل جاد، بذبح كبير، بجبل كبير، بظهر كبير، بذبح كبير، بالشيطان كبير، بالشيطان كبير، بالشيطان كبير، الله أكبر من كل ملك من ملوك الجاد، ملكة من ملكات الجن، ملك من ملوك الجن، ملكة من ملكات الجن، ملك من ملوك الجن، ملكة من ملكات الجن، ملك من ملوك الجن، ملكة من ملكات الجن، حي ملكة من ملكات الجن، ثعبان ملك من ملوك الجان، حي ملك من ملكات الجان، ثعبان ملك من ملوك الجان، حي ملك من ملكات الجان، ثعبان ملك من ملوك الجان، حي ملك من ملكات الجان، ثعبان ملك من ملوك الجان، حي ملك من ملكات الجان، ثعبان ملك، ثعبان ملك. ملوك الجان حي ملكة من ملكات الجان حي ملكة من ملكات الجان بسحر عظيم ثوبا كبير بسحر عظيم حي كبير بسحر عظيم ثوبا كبير بسحر عظيم حي كبير الله أكبر من كل شيطانة ملكة تملكت حبا وعشقا الله أكبر من كل ملكة من ملكات الجان حي ملكة شيطان ملكة حي ملكة شيطان ملكة تملكت حبا تملكت عشقا تملكت حبا تملكت عشقا تملكت حبا تملكت عشقا الله أكبر من كل ساحر من الأبالسة في العقول طلسم في العقول طلسم كتب كتب بالطلاسم ساحر في العقول ساحر في النواصي ساحر في العيون بالطلاسم والعقال بالطلاسم والعقال بالطلاسم والعقال بالطلاسم والعقال الله أكبر من كل إبليس كبير من الأبالسة إبليس كبير من الأبالسة سجن النفوس سجن الصدور سجن القلوب سجن السواد إبليس أسود من الأبالسة إبليس أسود من الأبالسة إبليس أسود من الأبالسة سجن النفوس سجن الصدور سجن القلوب سجن السعادة إبليس كبير من الأبالسة من الأبالسة إبليس كبير من الأبالسة بالموروث إبليس كبير في الزواج إبليس كبير في الحمل إبليس كبير في الولادة إبليس كبير في البيع إبليس كبير في المال إبليس كبير من الأبالسة سجن النفوس سجن الصدور سجن القلوب سجن السعادة إبليس كبير مع الأزواج إبليس كبير مع الأبناء إبليس كبير مع البنات إبليس كبير إبليس كبير الله أكبر من كل إبليس الله أكبر من كل إبليس الله أكبر من كل إبليس من كل إبليس من كل إبليس من كل إبليس إبليس كبير إبليس كبير إبليس كبير إبليس كبير الله أكبر من كل إبليس الله أكبر من كل إبليس الله أكبر من كل إبليس الله أكبر من كل إبليس الله أكبر من كل إبليس الله أكبر من كل إبليس إبليس كبير إبليس تريد الله أكبر من كل إبليس من كل إبليس من كل إبليس الله أكبر من كل إبليس من كل إبليس الله أكبر من كل إبليس من كل إبليس الله أكبر من كل إبليس من كل إبليس من كل إبليس الله أكبر من كل إبليس من كل إبليس من كل إبليس الله أكبر من كل إبليس في الجسد إبليس حول الجسد إبليس في الجسد إبليس حول الجسد إبليس في الأزواج إبليس في الأزواج إبليس إبليس من الأبانسة إبليس من الأبانسة إبليس من الأبانسة في أزواج إبليس حول الأزواج إبليس مع الأزواج إبليس إبليس من الأبانسة إبليس من الأبانسة إبليس من الأبانسة إبليس وش إبليس وش في أقدام إبليس وش في أقدام إبليس وش شيطان وإبليس ثعبان شيطان ثعبان إبليس ثعبان شيطان ثعبان إبليس ثعبان شيطان ثعبان إبليس إبليس في الأقدام إبليس في الأقدام شيطان في الأقدام إبليس في الأقدام شيطان في الأقدام إبليس في الأقدام شيطان في الأقدام إبليس بأسحار التراب إبليس بأسحار التراب إبليس بأسحار التراب إبليس بأسحار التراب إبليس بأسحار التراب إبليس بأسحار في التراب إبليس بأسحار في التراب إبليس بأسحار التراب في أقدام إبليس في الأقدام إبليس ثعبان من الأبانسة ثعبان من الشياطين حيات من الأبانسة حيات من الشياطين حيات من الأبانسة حيات من الشياطين حيات من الأبانسة حيات من الشياطين في البيت أبانسة في البيت أبانسة في البيت أبانسة على السلالة أبانسة على السلالة بالموروث على السلالة بالموروث على السلالة بالموروث أبانسة على السلالة على السلالة على السلالة على السلالة من الأم، على السلالة من الأب، على السلالة من الجد، على السلالة من الأجداد، على السلالة من الجدات. أبارسة في الأيدي، أبارسة في الأقدام، أبارسة في الأيدي، أبارسة في الأقدام. أبارسة كبار، أبارسة كبار في الأيدي، أبارسة في الآباء، أبارسة في الأمهات، أبارسة في الأبناء، أبارسة في الأمهات، أبارسة في البنات، أبارسة. أبارسة كبار، أبارسة كبار، أبارسة كبار، أبارسة كبار، أبارسة كبار، أبارسة كبار، أبارسة كبار. جاء الكبير شيطان كبير، جاء الكبير شيطان كبير، سجن الأبدان، سجن سجن سجن الأبدان، حبس حبس حبس الأبدان، هذا الأبدان، هذا الأبدان، هذا الأبدان. أبارسة أبارسة أبارسة أبارسة في أنامل الأيدي، في أنامل الأيدي، في أوصاب الأقدام، في أنامل الأيدي، في أوصاب الأقدام، في الأيدي والأقدام، في الأيدي والأقدام، في اليمين وفي الشمال. أبارسة كبار شياطين، شياطين بدغا داخل البدن، شياطين شياطين في خفاء داخل البدن، شياطين شياطين بدغا داخل البدن، شياطين شياطين بدغا داخل البدن، شياطين شياطين شياطين بدغا داخل البدن، شياطين شياطين شياطين بدغا داخل البدن، شياطين شياطين شياطين بدغا داخل البدن، شياطين في الأيدي داخل البدن، شياطين في الأقدام داخل البدن، شياطين في الأوراق داخل البدن، شياطين في العقول داخل البدن، شياطين شياطين شياطين داخل البدن، شياطين شياطين شياطين في خفاء داخل البدن، شياطين بدها داخل البدن، شياطين شياطين في غلا داخل البدن، شياطين في جحور داخل البدن، شياطين داخل البدن، شياطين كبار عفاريت كبار، شياطين كبار عفاريت كبار، شياطين كبار عفاريت كبار، شياطين كبار عفاريت كبار، شياطين كبار عفاريت كبار، شياطين كبار. الجبال أفاريد كبار مرضة كبار مرضة كبار مرضة كبار في خفاء بخفاء داخل البدن داخل البدن داخل البدن عفاريت عفاريت عفاريت كبار بأسحار كبير بأسحار عظيم بأسحار قديم بأسحار كثير عفاريت عفاريت عفاريت كبار مرضة مرضة مرضة كبار شياطين شياطين شياطين كبار في خفاء داخل البدن في خفاء في خفاء في خفاء في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر شياطين كبار في الصدر في الصدر في الصدر أبارسة كبار في الصف شياطين كبار في الصف أبالسة كبار في الصف شياطين كبار في الصف أبالسة كبار في الصف عفاريت كبار شياطين كبير اختفى أبالسة كبير اختفى عفاريت كبير اختفى مرضة كبير اختفى شياطين كبير أبالسة كبير عفاريت كبير جان محبوس بعقد كثيرة بسلاسل كثيرة جان يسمع الآن في الأيدي جان محبوس في الأقدام جان محبوس حول الأبدان جان حبسوا جان قيدوا شياطين قيدت أبارسة قيدت جان لكبار السحرة جان شيطان لكبار السحرة شيطان من الصبا شيطان من الصغار شيطان من الصبا شيطان من الصغار شيطان تملك كل شيء جان ملك عاشق من الصغر جان ملك عاشق من الصغر جان ملك عاشق من الصغر جان ملك عاشق من الصغر جان ملك عاشق من الصغر جان ملك عاشق جان جان جان جان عاشق جان جان جان عاشق جان جان جان عاشق جان عاشق شيطان عاشق مارد عاشق جان جان جان عاشق بالموت عاشق بالأسحار عاشق بالصغر عاشق وفي الكبر عاشق بالأمهات عاشق بالبنات عاشق جان جان جان جان عاشق عاشق كبير ملك عاشق كبير الشيطان عاشق كريم مارد عاشق كبير عفريت عاشق كبير طيار عاشق كبير رواص عاشق كبير ساحر ساحر ساحر عاشق ساحر ساحر عاشق ساحر ساحر عاشق ساحر ساحر عاشق ساحر ساحر عاشق ساحر ساحر عاشق الله أكبر من كل جاد يهودي شيطان يهودي من الأحبار والرهبان من الأحبار والرهبان بسحر الأحبار والرهبان من الأحبار والرهبان بأسحار الأحبار والرهبان جان عاشق جان عاشق جان عاشق بأسحار الرهبان بأسحار الأحبار والرهبان بأسحار الأحبار والرهبان بأسحار الأحبار والرهبان بأسحار الأحبار والرهبان جان جان جان جان جان في العقول جان في الأعين جان في الكلام جان في الصدر جان في البطن جان في الأيد جان في الأقدام جان جان كبير جان كبير جان كبير شيطان كبير جان جان جان جان أفسد الزواج شيطان أفسد الزواج جان فتن الزواج شيطان فتن الزواج جان جان جان جان أفسد الزواج جان جان جان فتن الزواج شيطان شيطان شيطان أفسد الزواج شيطان شيطان فتن الأزواج والزواج جان جان جان كبير عاشق كبير عاشق كبير عاشق كبير عاشق كبير عاشق كبير عاشق كبير عاشق كبير عاشق كبير عاشق عاشق عاشق عاشق كبير عاشق كبير عاشق كبير عاشق كبير عاشق كبير عاشق عاشق وعاشق عاشق وعاشق عاشق وعاشق عاشق كبير عاشق كبير عاشق كبير عاشق كبير عاشق وعاشق عاشق وعاشق عاشق الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال موسى ما جئتم به السحر إلا